لا يضر الحساب أشياء شو يجب لهم إيه؟ نزلت وراء حدوه ديه الوسواس الثاني إن كان بعد الفراغ من العبادة فيضر الثالث صحيح فأنا قال الله من عند أهل العلم ولا تشك مش كده؟ فهنا شك بالصلاة شك لا يصل بذرء وذكر احفظ قوله في الحديث حتى يسمع الشك مهما قوي وزاد لا يزيل اليقين فالآن وجد شك بالصلاة الفريضة يخرج ولا لا يخرج لا يجوز الخروج إلا بيقين لأنه يحكم عليه ولا تبصروا أعمالكم نعم كانت الفريضة يحكم عليه الأفضل في النافلة دي وإن كانت يجب النافلة وأراد أن يفوض احتياطا كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية جدلا أما في الفريضة فلا يجوز لقوله تعالى ورب الطول أعمالكم فلا يجوز له أن يخرج من الصلاة بغير سبب يبيح له الخروج شرعا لا فبراك لا يقول في الفريضة لا يجوز له الخروج لا توضا ولا لا ما خلصوا الشك بعد الإمام العبادة لا يوجد أي شك يطلع عليه هل أنا قد كبرت أول صلاة الجمعة إحرام ولا لا؟ ها؟ لا لابد لا لابد من ها؟ لا لأن المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر كذلك في بقية العبادات شغل قريب نعم يجوز ذكر التجاعد تصلي كما تفكر او سلك تفكر او انت رابح تفكر او انت جائع تفكر ايه الدليل؟ كنت تفكر مره ذو بيت لا احسن يا اخي الصندقه من حديث جريج العابد لما جلس وجعلت امه تنادي عليه ويقول امي وصلاتي امي وصلاتي استنبط منه اهل العلم ان الانسان لو وقع في شيء من نسيان او غيره واراد ان يجلس الصلاه وينظر في امر نفسه ويتذكر هل سجد ولا ما سجدش هل كبر ولا ما كبرش يجوز له ان يمكث يسيرا من اجل ان يقف بس قال ويحرم على المسلم الصلاه ولا تصح ولو فعل ولا تصح بل بالإجماع لا تصح بالإجماع أن المحدث لو صلى ويعلم أنه محدث ها فصلاته باطلة طيب ويحرم لكن لو فعل لا صلى وهو محدث الحنفية يقولون يحرم ليه؟ قالوا لأنه كالمستهزئ لله تبارك وتعالى. لكن الرجح يكفي ولا لا يكفي؟ الآن هو بيصلي أخرج لي استحق على عادة الناس. استحي أنه يخرج من الصلاة. فغلب عليه الاستحياء من الناس لا الاستحياء من الله. يكفي؟ لا يكفي. وذلك نفس في هذه المسألة عند أبي داود وغيره حاكم جعل الإنسان مخرج عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم من الصلاة فليأخذ بأنفه ثم ليخرج يعني كأنه أرعى وجعل الصلاة للإنسان مخرج من هذه المسألة يأخذ بمناخيره كده ويخرج كأنه إيه؟ أرعى ومناخيره تأخذ من الرعاف للدم طب ليه واحد ما يستدل بهذا الحديث على ان خروج الدم ما يستدل بيه على انه مشكله طيب هذا صحيح يستدل بهذا الحديث على انه ينقض خروج الدم ينقض لماذا لا نقول ان خروج الدم ينقض هذا الحديث هو نجح هو نجح. ومن قال بطهارته ما أعطى دليلا صحيحا صريحا كل الأدلة مستحيلة. لماذا نقول من حديث أبي داود الحاكم ينفضل دم مسفوح وكل دم يخرج من الإنسان والحيوان حال الحياة حال الحياة وما بعد الموت فريق الزيت مثل مسفوح لماذا لا نقول أنه ينقل صحيح ولو يحيل وليس من باب الحكم الشرعي وذلك استدل هذا الحديث على جواز الحيلة بوضع الحيلة الشرعية بوضع الحيلة الشرعية ومع قوله تبارك وتعالى المستضعفين في صوت النساء أولئك لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون كبيرا إلا المستضعفين كأن الله تبارك وتعالى يقول لو كانوا يستطيعون حيلة للهجرة لجعل ففي جواز الحيلة الشرعية للتوصل للحق الشرعي أما الحيلة المحرم فهي الرضيع الراجح أن من صلى على غير طهارة تعمدا لا يكفر إلا إن أراد بذلك الاستهزاء بالأحكام الشرعية يكفي لكن مسألة أنه استحيا وغلب على قلبه الحياء من الناس لا من الله نعم وهذا لكن لا يطول ولا يصل لدرجته ومر عليه على مظلول فلا ينصر لا ضعيف لا اللي غصر في مسند احمد اجاز الرجل لما رد يدخل في الاسلام ان يصلي في اليوم ثلاث صلوات لكن هذا خاص به الصلاة يقول ابن عمر رضي الله عنه الصلاة لا يقبل الله صلاة صلاة بغير ظهور ولا صلاة من ظهور فهنا الغنم سرقة من الغنيمة سرقة من الغنيمة تسمى غلول نعم قبل قسمة سرقة من الغنيمة قبل قسمة غلول طيب حتى لو صلى محدث ناسيا فصلاته بعموم النص كده ولان المكيان في المأمور به يمجر الموجود من زيد المعدوم اما في المنهي عنه فهو نزل نعم صحيح نعم لا يقبل الله بحال تشمل الجاهل والمحسن. ايش برضه الاجر ينسي وهو مصلي وهو معلم. لكن لا بد ان يقبل. قال والصواب فضل كان او نحن لقوله صلى الله عليه وسلم الطهر بيت صلاه

قال نعم. لا في الأكبر لأنه داخل المسجد تشترط، لكن في الأكبر صحيح لا تشترط في القرآن. وإلا لو كان كما الحديث بن عباس مرفوعا لقلنا بوجوب الطهارة بالطهارة. ايه غير الله رسول البيت. طب هل منع الطواف من اجل الطهاره ولا من اجل الخير؟ ايه لا داخل المسجد تحت دليل. لا يا اخي طيب ده من اعظم ما يدل على المحارب لا يدخل لا اريد الخمره من المسجد. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بينادي عليها وهو في المسجد ولا ادخلي ما اريد الخمره من المسجد؟ لا يا اخي هذا الغرابه بعدها في المسلمين موقع اكبر. لان النبي صلى كان معتكف يدخل المسجد يناول الخمره ليه اكبر وهو معتكف؟ تناول الخمره من ايه؟ في رواية أبي هريرة قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهو في المسجد. يبقى قضى على الاحتمال اللي موجود في حديث عائشة وهو في المسجد. ما أريد الخمرة قالت إني يعني إني حار. ها؟ طب إن حيضتك إيه هتخش في الجبل ولا إيه؟ مش كده؟ طيب هو الحاجات غير يعني لما تناوله كده بإيه؟ يعني إيه في الحجرة ونوليكم؟ نعم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذلي رأسه لعائشة وهو معتكف فترجلها وتغسلها وهي في حجرة. إيه المانع من أن يدخل المسجد؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ناداها من المسجد وصل ناداها من المسجد. لا كان ده مستحيل وقع على الفرق الثاني لما دخل عن الصمة تبكي وأراد أن تحج قارنة ووقع لها الحين حتى يوم عرفة فقال لا ما فيش دخلت. نعم قال إن هذا أمر كتبه الله. لا لما تقول لي إن حيضتك ليست في يدك يعني إنه أمر كتبه الله عليك وليس بيدك ده تأويل صريح تأويل صريح بدون مبرر. وهل يصلح؟ يعني هل اللغة يصلح فيها مثل هذا؟ الآن لما تقول له طيب أنا بقول لك بيقول لها ناولين الخمرة الأصل إنها تعمل إيه؟ ولما أقول له إني حار زي حتى ميمونة كده وابن عباس في السنن لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بعض أزواجه فقالت له ميمونة يا رسول الله إني كنت وإيه المانع يعني؟ مرة صلى الله عليه وسلم بما بقي منها من الماء بعد الغسل فقالت إني كنت إيه اللي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ما بقي منه من الماء؟ قالت إني كنت إذا في نهي خاف وإلا ما حذرته من أن يستعمل الماء في الوضوء. نفس المسألة هنا ما أريد الخمرة قالت إني مش مسألة يا أخي جاءت رواية صريحة قلت أبو هريرة بعد رواية عائشة في مسلم وخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم نادى عائشة من المسجد ما أريد الخمرة وقالت الأصل أنها تمتثل وقالت إني قال إني حيض وإلا لو كانت هي تناوله من المسجد اذا المفروض ان هو خارج المسجد وليس معتكف. شيل شيل يا اخي هو معتكف ما هو كان لو كان يصل غير معتكف وليه ليه ده بيبات مع عائشه من 9 ليالي ويحرم ريحه. ده انا صلحته.

ثانيا هل محرم في الحديث لنا لو قلنا انه يجوز الحروف ولا اللغه؟ ظهر الحديث يدل على انه محرم. ما قال لا يمس المصحف انما قال والمكتوب المقروء. الذي يظن في المساله انه ليس هناك دليل يقوى على الحكم بالله. صحيح. يقول ابن مسعود. لا في صحابه وفي اول كلمه طارق يرفع عليك الحقيقه الشرعيه. نعم. لما الشوكاني اعترض هنا وقال لفظ الظاهر صحيح ارجع الى اللغه مش كده؟ هو طبعا الشوكاني وان كان ما اورده من ادله صحيح لكن لفظ الظاهر لو جاءت على لسان الشارع فتحمل على الطهر من حيث لا تغلط بدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام دعهما فاني اخذتهما ضربتين وبدليل حديث مسلم في الصحيحين اما انا فاصرف على راس ثلاث عشيات من ماء فاذا انا خطه اذا الشارع اذا تكلم بلفظ الطهاره انما يراد بها الطهاره من حيث اجر زي انه لا ينجس لان خلي بالك طهاره وصف معنوي وليس وصف حس مش كده؟ فاذا كان المؤمن لا ينجس فكان لا ينجس ايضا. لا لا ينجس. لا مش يكون النجاس. ولم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيحترز ولا الصحابه من مصافحة المشركين ولا بيغسلوا الأماكن هم جلسوا فيها وجاء أكثر من واحد جلس معنا صلاة في المسجد مش كده؟ وأم حبيبه لما دخل أبو سفيان أبوها وأراد أن يجلس على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت لا تجلس عليك رشيد فإنك نجس. ممكن يستدل يعني بكلمة نجس. حيث أرجو المصحف في السيرة وإسناده منقطع فلا يستدل لي على ذلك. نرد نرد نرد نرد نرد نرد نرد نرد الآن أبو هريرة قيد الكلام بالسياق كرهت أن أجالسك على غير طهارة أو أنا جنب كده. قال إن المؤمن لا ينجس حتى لو وقعت منه فالمقصود هنا إيه؟ طهارة حسية وليست معنوية مش كده؟ فلما يقال في المشرك يعني هل يلزم من إن المؤمن لا ينجس النجاسة الكافر؟ إن قلنا من يلزم منها النجاسة الكافر إن نقول النجاسة المعنوية كما أنها هنا طهارة معنوية مش كده؟ لكن كنجاسة عينية لا ينجس ليه؟ واستدلال ابن حزم وغيره بمفهوم ان المؤمن يمشي على ان الكافر نجس نجاسه عينيه بس استغربت اسامه بن سال في المسجد ثلاث ايام وكانت تاتيه رفوض وغيره وغيره والصحابه ما كانوا يتحرزون من اليهود في المدينه وغيرهم فلا دليل على ان المشرك نجسته عيني لا يحكي. نعم. وصف معنوي وصف وهذا نستدل به على ان الغسل نظافه وليس تعبد حيا وميتا فهل يلزم ان ينبش بالموت؟ حكم هذا تعم به بل ويحتاج لدليل صريح لا يخص نعم عمر رضي الله عنه عمل بصحيفة عمل بن حزم الشديات لكن ما عن دليل عمر ثبت من وجه آخر من إسناده صحيح وإسناده صحيح. وطبعا معظم ينزل صحيفة مزيد الوجابة مزيد الوجابة، والوجابة عند الجمهور يجوز العمل بها بشرط. ألا نشك في خط الكاتب، له نتأكد، يقول مثلا وجدت بخط شيخ الفلاني لابد أن هو يتأكد. ألا نشك في نسبة الخط للشيخ الفلاني، لابد ألا نشك فيه، فإن وجد الشك فلا تصح وجاده، لا تصح. والوجاد عليها أدلة جاءت، وابن البخاري باب عليها أبواب في كتاب العلم، دور أبواب على صحة الوجاد. فالوجاد معمول بها قسم من أقسام التحمل، لكن بشرط أن تثبت عن صحيح. قال ويزيد من عليه رسل بقراءة القرآن، يعني ويزيد حرمة، ويزيد حرمة من عليه رسل جلالة أو حيث المثال وقراءة القرآن. الحديث عليه رضي الله عنه أن الصلاة لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنة. وأحاديث النهي عن قراءة القرآن للجنة كلها ضعيفة لا صح منها. قراءة القرآن للجنوب والحائض والنفساء مسألة خلافية من أهل العلم. الأول المحدث حدث أصغر يجوز له قراءة القرآن للجنوب، محيط حال أصغر يجوز له قراءة القرآن بالإجماع. نقله النووي في المجموع والبغوي في شرح السنة. مخصوصا مسألة المسألة عشان ما دخلوش ديهم. وفي القراءة، القراءة أوسع اختلاف من فصاحب الحدث الأصغر يجوز له قراءة القرآن بالإجماع. مين؟ نقله ها؟ نعم، نقله في المجموع وإنذره بشخص. المسألة فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. لا يجوز مطلقا وهو قول الجنس. لا يجوز مطلقا وهو قول الجنس. استدلوا بحديث علي المذكور في الكتاب، وفي إسناده عبد الله بن سلمة، إسناده عبد الله بن سلمة عليه مضار الحديث، عليه مضار الحديث. وقد ضعفه البخاري والشافعي وأحمد. والنووي وغيره من أهل العلم ضعفوا عبد الله بن سلمة بن سلمة وعليه مضار الحديث، فالحديث ضعيف. إيه

أي محل الصلاة مكان الصلاة. ولذلك قال ولا جنبا إلا عابري سبيل. لا تقرأوا الصلاة لو أنتم إفطارا يشغل الصلاة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل من معناها كل صلاة. قال بقوله فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع خوفا أو يجد ريحا طيب ولا يجلب إلا على ذي السبيل. لا تقرأوا الصلاة لو أنتم إفطارا ولا هو محل خالد طيب ولا جنبا الا عابر سبيل. لو كان الصلاه فيه طيب الا عابر سبيل محل الصلاه. فنقول القول الثاني في النهي عن قربان محل الصلاه والانسان جنب وهو خطره اثنين ولا يشترط اجتماع الوصفين مع بعض. فلا يجوز ذبح الجنب دخول المسجد للآية وقياسا على الحائض وقياسا على الحائض. نعم لا يجوز لا مع فقدان الماء هو دين السفر. السفر في النصوص تجده فيه رخص كثيره جدا ومن اهمها على راس التيمم في جميع النصوص. لو كنت مرضى او على سفر ورديت ماء فتيمموا. لذلك جاءت النصوص ترخص للمسافر التيمم إن لم يجد الماء. ليس كالآن قديما كانت المسألة مسألة أنه يجد كل 100 كيلو أو 200 كيلو بئر يشرب منه ويحمل معه الماء ويتوضأ. لكن ليس مسألة كالآن فكان الماء الصفر عندهم عجيب جدا. فالجنب عابر السبيل المسافر يجوز له ان يصلي وهو محدث حدث اكبر بالتيمم ان لم يجد الماء. ان لم يجد لان الايه اخرها مقيد به بفقدان الماء مش كده. اذا المقصود بالايه لا تقربوا محل ومن باب اولى وقياسا على الحرام. طب خلينا نقول الكلام معلش قرب عن الدرس وقراءة. قال فإن توضأ الجنب جاز له الوضوء فيه لما روى سعيد بن منصور والأكرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وفي إسناد هشام بن سعد تعاقه أحمد بن معين والنسائي وأبو داود وقال الحافظ صفوف له أوهام. الحديث ضعيف. طيب موجبات الغسل موجبات نعمة.